السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم الفقه، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام أبو النجا موسى الحجاوي غفر الله لنا وله لشيخنا والمسلمين أجمعين في كتابه زاد المستقنع في كتاب الجنايات باب استيفاء القصاص، قال يشترط له ثلاثة شروط: أحدها كون مستحقه مكلفا، فإن كان صبيا أو مجنونا لم يستوفى وحبس الجاني إلى البلوغ والإفاقة. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد عرفنا أن أنواع القتل ثلاثة: عمد، وهذا يوجب القصاص، وشبه العمد والخطأ، هذان لا يوجبان القصاص، وإنما فيهما الدية والكفارة. وإن من شروط استيفاء القصاص أن يكون صاحب القصاص مكلف، يعني قد بلغ الرشد وعاقلا، فليس مجنون ولا صبي. فإن كان صبيا أو مجنون يحبس الجاني حتى يكبر الصغير ويبلغ سن الرشد ويعقل المجنون، حتى يؤخذ رأيهم في ما يريدونه في شأن قتيلهم، هل يريدون القصاص أو الدية أو العفو. نعم. قال: فإن كان صبيا أو مجنونا لم يستوفى وحبس الجاني إلى البلوغ والإفاقة. نعم، يحبس حتى يكبر الصغير ويفيق المجنون. نعم. قال الثاني: اتفاق الأولياء المشتركين فيه على استيفاء. نعم، إذا كان الورثة للقتيل متعددون، سواء ذكورا أو ذكورا وإناث أو كلهم إناث، فإنه لا يستوفى القصاص حتى يتفقوا عليه. فإن كان بعضهم يريد الدية أو يريد العفو فلا قصاص، بل يعطون الدية إن طلبوها. نعم. قال: وليس لبعضهم أن ينفرد به، وإن كان من بقي غائبا أو صغيرا أو مجنونا انتظر القدوم والبلوغ والعقل. نعم، ليس لأحد من الورثة أن يقول أنا أريد القصاص ولا بد أن يقام، فليس لأحد منهم أن ينفرد به، بل هم بالحق سواء. فلو أن واحدا منهم انفرد وقال أنا لا أريد القصاص فلا قصاص، بل فيه الدية. فلو كان أحدهم مسافر غائب أو صغير أو مجنون كما قلنا، فلا بد أن ينتظر حضور الغائب وبلوغ الصغير وعقل المجنون، حتى إذا اتفقوا على القصاص أقيم، وإن اتفقوا على الدية أخذت، وإن كان عفوا فالعفو. وإن كان بعضهم عفا عن الدية يسقط حقه منها. نعم. قال الثالث: أن يؤمن في الاستيفاء أن يتعدى الجاني، يعني إذا أريد أن يقام القصاص فلا بد أن يؤمن من الحيف وأن يؤخذ أكثر من المطلوب، إن كان بالطرف كالأصبع أو يد أو نحو ذلك فلا بد أن يكون المقتص حاذق فيؤخذ المطلوب فقط. ثانيا، لو كانت التي سيقام عليها القصاص امرأة حامل فإنه لا يقتص منها سواء بالطرف أو بالنفس ولا حتى بالجلد في إقامة الحدود حتى تضع الحمل لئلا يجنى على نفس بريئة. كذلك لو حملت أثناء الانتظار والتحقيق فإنه ينتظر حتى تضع الحمل فترضعه اللباء، لأنه بإذن الله غالبا يكون سبب حياة الطفل وشبابه على الرضاع الأول وهو اللبى. ثانيا، إذا لم يوجد من يرضعه تركت حتى يفطم الصبي لئلا يموت بسبب إقامة القصاص على أمه. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما جاءت المرأة الغامدية وأقرت على نفسها بالزنا واعترفت بأنها حامل أرجعها، يعني دفعها حتى تضع الحمل، فلما وضعت الحمل أرجعها حتى تفطمه، فلما فطمته دفعه لمن يكفله وأقام عليه الحد وهو الرجم. نعم. قال أن يؤمن في الاستيفاء أن يتعدى الجانية، فإذا وجب على حامل أو حائل فحملت لم تقتل حتى تضع الولد وتسقيه اللبى، ثم إن وجد من يرضعه وإلا تركت حتى تفطمه، ولا يقتص منها في الطرف حتى تضع، والحد في ذلك كالقصاص. نعم، يعني سواء القصاص بالرقبة دم كامل قتل أو قطع طرف أو جلد لحد فإنه لا يقام حتى تكون بريئة من الحمل لئلا يجنى على نفس بريئة. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. ولا يستوفى قصاص إلا بحضرة سلطان أو نائبه. نعم، مع حضور أهل القصاص فإنه يجب أن يكون يحضر المسؤول سواء القاضي أو من ينيبه لإقامة الحدود عموما. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان ينيب من يقيم الحد، قال: اغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإذا اعترفت فارجمها. نعم. قال: إلا بحضرة سلطان أو نائبه وآلة ماضية، ولا يستوفى في النفس إلا بضرب العنق بسيف ولو كان الجاني قتله بغيره. يعني أنه لا بد أن يستوفى القصاص بآلة ماضية، يعني حادة، إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، إن الله كتب الإحسان على كل شيء. ولا يستوفى القصاص إلا بالسيف بضرب الرقبة. يقول: وإن كان هذا القاتل الجاني قتل اعتداء قتل بغير السيف برصاص أو بسم أو بأي شيء. بعض العلماء يرى أنه لا يقام الحد إلا بالسيف لأنه آمن من التعزير والأذى، إن الله كتب الإحسان على كل شيء فذلك أيسر. وبعضهم يرى أنه يقتل القاتل بمثل ما قتل إلا أن يقتل بشيء محرم فلا، فالقتل يكون بالسيف. يعني لو حرق إنسان بالنار فلا يحرق هذا بالنار، لأنه يعني حرام، ولا يعذب بالنار إلا رب النار، ولو قتله بفعل فاحشة وعياذ بالله كذلك فلا قتل إلا بالسيف. لكن إذا قتل بآلة بحجر فلا بأس أن يضرب بالحجر أو بالرصاص كذلك. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما وجدت جارية قد رض يهودي رأسها بين حجرين وأخذ وأقر واعترف، أمر صلى الله عليه وسلم أن يقتل بمثل ما قتل، أن يرض رأسه بين حجرين. فلذا إذا أقيم الحد بمثل ما اعتدى ما لم يكن شيء محرم فلا بأس. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب العفو عن القصاص. قال: يجب بالعمد القود أو الدية، فيخير الولي بينهما، وعفوه مجانا أفضل. القصاص كما عرفنا من حق أولياء القتيل، فإن القتل عمدا يتعلق به ثلاثة حقوق: القصاص أو الدية أو العفو. هذا بالنسبة لأولياء القتيل، أما حق الله وحق القاتل فهذا يوم القيامة يستوفيها الله عز وجل كما يشاء. فأولياء القتيل يخيرون بين هذه الأمور الثلاثة: إما أن يعفوا لله ويؤجرون على ذلك، لا سيما إذا كان القاتل مما يظهر عليه علامات الخير لكنه غلط ووقع منه ما وقع وظهر منها الندم والأسف، ويظن أنه إذا ترك سيكون صالحا ويتوب. أما إذا كان ممن يظهر عليها الفسق والفساد وأنه لو ترك ربما تطاول واعتدى وأفسد في الأرض، فقتله أفضل. فإذا إن اختاروا القصاص فيعطون إياه ويمكنون من قتله بالشروط التي سبقت، وإن اختاروا الدية فيعطون إياها كما قرئت شرعا: 100 من الإبل، منها 40 أولادها في بطونها، و60 توزع على الأسنان الأخرى. نعم. قال: فإن اختار القودة أو عفى عن الدية فقط فله أخذها، والصلح على أكثر منها. نعم، إذا اختار الدية فله أخذها حتى لو عفوا مجانا ثم رجع وقال أريد الدية، يعطى الدية. ولو طلب زيادة قال: لا أعفو إلى الدية إلا أن تعطوني زيادة، لا تكفيني الدية الواحدة، طلب ديتين أو ثلاثة أو أربعة أو أكثر، وأهل القتيل يريدون ذلك ويستطيعون أنهم يدفعون الدية، مع العلم أن الدية في العمد على القاتل، فإن العاقلة تتحمل ذلك، تحمل قتل الخطأ وشبه العمد. وأما العمد فإنه على القاتل، لكن إذا أهله وقبيلته أرادوا أن يساعدوه ويعينوه على ذلك فذلك راجع إليهم، فإن التعاون بين المسلمين من الواجب. وقد ورد أن رجلا على زمن على في خلافة معاوية رضي الله عنه قتل رجل رجلا وحبس حتى كبر ابنه وبلغ، ثم خير بين القصاص والعفو والدية فاختار القصاص، فعرضوا عليه أن يعطوه الدية مضاعفة إلى 10 أضعاف، لكنه أبى إلا القصاص. قال والله لأتمن أولاده كما أيتمني ولأرملن امرأته كما أرمل أمي، فأبى أن يقبل 10 ديات، يعني 1000 من الإبل، فأبى. فالمهم أن ذلك راجع إليه، لو رضي بالمضاعفة نظير أن يعفو عن القتل فإن لهم ذلك، ومن عفى وأصلح فأجره على الله. نعم. قال فإن اختار القودة أو عفى عن الدية فقط فله أخذها والصلح على أكثر منها، وإن اختارها أو عفى مطلقا أو هلك الجاني فليس له غيرها. وإن عفى مطلق يعني عن شيء ولا يعني لا يريد شيء ثم رجع فليس له، يعني إذا عفى عن القصاص ليس له الرجوع، ليس له الرجوع. وش آخر الجملة؟ وإن اختارها أو عفى مطلقا أو هلك الجاني. نعم، لو مات الجاني قبل أن يحكم عليه، يعني قبل أن يقام القصاص، معروف أنه ما بقي إلا الدية. إذا مات الجاني قبل أن يقام عليه القصاص فإن أولياء القتيل الآن ليس لهم إلا أما العفو وأما الدية، ما دام صاحبهم قد توفي. نعم. قالوا إذا قطع أصبعا عمدا فعفى عنها ثم سرت إلى الكف أو النفس وكان العفو على غير شيء فهدر. لو أن الجاني هذا اعتدى وقطع أصبع عمدا ثم عفى المجني عليه، عفى لله، ثم سرت الجناية إلى ما هو أكبر، فإنه هدر، يعني يتبع بعضه بعض ويسقط تبعا للعفو. لكن لو سرت الجناية من الأصبع إلى اليد وتلفت وطلب القصاص تقطع اليد، لأن سراية الجناية مضمونة. ولو سرت الجناية إلى القتل إلى أن مات فكذلك، ما دام موته بسبب قطع هذا الأصبع أو قطع طرفا وسرى إلى أن مات فإنه يقتل قصاصا إذا اختاروا هذا إذا لم يعفوا. نعم. قال إذا قطع أصبعا عمدا فعفى عنها ثم سرت إلى الكف أو النفس وكان العفو على غير شيء فهدر. نعم، هذا إذا عفى مجانا، أما إذا عفى إلى الدية فيعطى الدية، إن كانت يد تلفت يعطى نصف الدية، إن كان النفس كلها تلفت فيعطى دية كاملة. أما إذا كان إنه لم يعفو وطلب القصاص، قال مثل ما قطع أصبعه يقطع أصبعه، فينتظر حتى يبرأ أثر القطع، لا يستعجل، لا يقام القصاص بالأصبع حتى يبرأ، لأنه لو تعجل وقال لا أصبر فإنه لو سرت الجناية إلى يده أو إلى نفسه فيكون هدر. فإن رجلا اعتدى عليه رجل وضرب رجله وطلب القصاص، فأمره عليه الصلاة والسلام أن يصبر حتى يبرأ، فأبى، فلما اقتص له من هذا الطرف عطبت رجله كلها. فلما جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام طرده وقال لقد نهيتك، يعني نهيتك أن تستعجل على القصاص حتى تبرأ، فالآن ليس له شيء. إذن فإذا حصل جناية في طرف فلا يقام القصاص حتى يبرأ حتى يطمئن على سلامة الإنسان. فلو سرت جنايته إلى الطرف أو إلى الجسم كله هلك، فإنه يقام القصاص بالنفس كامل. نعم. قال: وإن كان العفو على مال فله تمام الدية. نعم، يعني لو قطع يده مثلا ثم عفى وطلب الدية يعطى نصف الدية، لكن لو أنه عفى إلى الدية ثم سرت الجناية من اليد إلى أن هلك، فإنه يعطى الدية كاملة لأنه ما عفى مجانا. ولو قطع إصبع وعفى وطلب الدية ثم سرت الجناية إلى اليد، فإنه يعطى نصف الدية لأن في اليد نصف الدية. نعم. له تمام الدية. تمام الدية هذا إذا سرت الجناية إلى الجسم كله. نعم. والذي دفعه في الذي دفعه تكمل، أخذ نصف الدية أعطونا النصف الثاني. ونوكل من يقتص من يقتص ثم عفى فاقتص وكيله ولم يعلم فلا شيء عليهما. يعني لو أنه طلب القصاص وحكم له به ووكل من يقتص له ثم عفى قبل أن يقام القصاص، ولكن الوكيل لم يعلم بالعفو فأقام القصاص، فإنه لا شيء على الوكيل لأنه لم يعلم وما فعل إلا ما أمر به، سبق السيف العذل. نعم. قال: وإن وجب لرقيق قود أو تعزير قذف فطلبه وإسقاطه إليه فإن مات فلسيده. يعني لو كان الإنسان عده عبد ثم جني عليه بطرف، بيد، بأذن، بعين، أو قذفه إنسان بالزنا، فإن طلب القصاص والعفو عنه أو طلب إقامة حد القذف هذا للعبد، لأنه هو الذي ذاق مرارتها سواء قذفا وهو بريء أو جناية، فإنه هو الذي يعفو ويسقط أو يطالب بحقه، لكن لو مات فإن سيده يقوم مقامه، لكن ليس له أن يعفو، يعني ليس له أن يعفو مجانا، لأنه ربما عفو مجانا يعني العبد يضر بالسيد، فلو قطع منه عضو فليس للعبد أن يعفو عن القصاص أو يعفو عن الدية، لأن ذلك سيعود ضرره إلى السيد. أولا أن خدمة العبد ستنقص، ثانيا قيمته لو أراد بيعه ستنقص، فإذا ليس له حق بأن يعفو عن الدية، قد يعفو عن القصاص. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس. قال: من أقيد بأحد في النفس أقيد به في الطرف والجراح، ومن لا فلا. يعني معروف إن المسلم لا يقتل بالكافر، ولا يقتل الحر بالعبد، هذا بالنفس، كذلك يقاس عليها الأعضاء. لو أن مسلما قطع من كافر يد أو أصبع فلا يقتص من المسلم بقطع الأصبع أو اليد، بل يعطى الدية. وأما أيضا الحر بالعبد كذلك، لو أن حرا اعتدى على عبد وقطع منه عضوا أو جرحه جرحا يوجب القصاص فإنه لا يقتص لكن يعطى الدية، يعني سواء في الأطراف أو بالنفس كلها لا يقام القصاص إلا بمن يتساوون من حيث الإسلام والحرية. نعم. قال: ولا يجب إلا بما يوجب القود في النفس. نعم، ما يجب القصاص من الأطراف إلا بما يوجب القصاص بالنفس، الحر بالحر والعبد بالعبد والمسلم بالمسلم، لكن لا يقام لا يقتص من مسلم لكافر بل يعطى الدية. نعم. قال: هو نوعان، أحدهما في الطرف فتؤخذ العين والأنف والأذن والسن والجفن والشفة واليد والرجل والإصبع والكف والمرفق والذكر والخصية والألية والشفر، كل واحد من ذلك بمثله. كل شيء، كل طرف أو عضو أو جزء من الإنسان فيه شيئان منه، فجنى عليه إنسان بواحد من هذين الشيئين، يد قطعها أو رجل قطعها أو أذن قطعها أو عين قلعها، فهذه فيها إن كان دية ففيها نصف الدية، وإن كان القصاص فبل المثل بالمثل، اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى والسليمة بالسليمة والمعيبة بالمعيبة، يعني لا تقطع اليمنى باليسرى ولا تقطع الرجل باليد ولا الخنصر بالبنصر، لا بد أن يكون القصاص مثلا بمثل، ولا تقطع الصحيحة بالمعيبة، والعكس يجوز، يعني لو أن الجاني قطع يد إنسان معيبة وأراد القصاص، لو أن جاني قطع من إنسان يدا سليمة ثم هذا المجني عليه طلب القصاص وقالوا إن اليد التي تساوي يدك اليمنى مثلا معيبة وأنت قطع منك يدك السليمة، قال تقطع يده ولو كانت معيبة يكفيني، فهذا يجاب ما دام أنه تنازل عن كامل حقه ورضي بأن تقطع يده المعيبة مقابل يده السليمة، لكن لو كان العكس لا. نعم. قال: وللقصاص في الطرف شروط، الأول الأمن من الحيف بأن يكون القطع من مفصل أو له حد ينتهي إليه كمارن الأنف وهو ما لان منه، لكن أيضا إذا كان الإنسان ليس فيه من هذه الأطراف إلا شيء واحد كالأنف واللسان والذكر، لو إنسان جنى عليه وقطع واحد من هذه الأشياء فإنه يقطع به، وإن طلب الدية يعطى الدية كاملة، يعطى الدية كاملة، ولو جنى عليه حتى يفقد واحدة من الحواس فإن فيها الدية أيضا. إيش الجملة اللي قرأت؟ قال والقصاص في طرف شروط: الأول الأمن من الحيف بأن يكون القطع من مفصل أو له حد ينتهي إليه كمارن الأنف وهو ما لان منه. نعم، يعني إذا أريد القصاص من الأطراف لا بد أن يؤمن الحيف بأن لا يتعدى إلى ما هو أكبر، فإما أن يكون ينتهي إلى مفصل أو أنه فيه عضو كامل، فلو أنه قطع رجله من وسط الساق فإن القصاص هنا لا يؤمن فيها الحيف، فتقطع الرجل من الكعب، لأنه لا يمكن أن يضمن عدم الحيف لو كان الجاني قطع من وسط الساق، وكذلك لو قطع مثلا أطراف الأصابع أو من وسط الكف قبل مفصل الكف وفوق الأصابع، فتقطع من الأصابع لأن فيها المفاصل، وأما ما بعد المفاصل لا يضمن ولا يؤمن الحيف. نعم. قال الثاني: المماثلة في الاسم والموضع، فلا تؤخذ يمين بيسار ولا يسار بيمين ولا خنصر ببنصر ولا أصي بزائد ولا عكسه ولو تراضيا لم يجز. نعم، كما تقدم يجب أن يكون القصاص مثلا بمثل، اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى والأصابع كل واحد بمثله، والصحيحة بالصحيحة والسليمة والمعيبة بالمعيبة وهكذا، ولو تراضيا، يعني لو أن الجاني قال اقطعوا مني هذه اليد ولو أنها أصح من اليد التي قطعت، فنقول لا، لأن أعضائك ملك لله وليست ملكا لك حتى تهبها وتتنازل عنها، ولذا لا يجوز أن الإنسان يتبرع بأعضائه أو يبيعها كما يفعل بعض الناس في الكلى أو غيره. الدم يجوز التبرع به لأنه يتجدد مثل الحليب، أما عضو يقول اقطعوه قصاصا ولو أنه فوق ما قطعت بجنايتي واعتدائي، أو يقول اقطعوا خذوا عيني واعطوها فلان، لا، خذوا كليتي واعطوها فلان، لا، لأن النفس ملكا لله وليست ملكا لك حتى تتبرع بها أو تبيعها. نعم. ولا أصلي بزائد. ولا أصلي بزائد، يعني لو كان إنسان عنده إصبع زايد، عنده ستة أصابع والجاني قطع الإصبع الزايد، وهذا لما طلب القصاص قلنا ما عنده إصبع زايد حتى نعطيك، فليس لك إلا الدية، ما يمكن أن نقطع لك إصبع من الأصابع السليمة الخمسة لأنك أنت قطع، لأنه قطع منك الأصبع الزايد، فعند ذلك ليس له إلا الدية. نعم. قال الثالث: استواؤهما في الصحة والكمال، فلا تؤخذ صحيحة بشلاء ولا كاملة الأصابع بناقصة ولا عين صحيحة بقائمة ويؤخذ عكسه ولا أرش. نعم، يعني لا تقطع السليمة بالشلاء لأن الشلاء ناقصة، إذا كان الجاني قطع من إنسان يدا شلاء والجاني كل يديه سليمة وطلب هذا القصاص، نقول إن يداه سليمتان أقوى وأكمل من يدك يوم جنى عليك، فلك الدية نصف الدية. كذلك العين لو كانت عينه لا تبصر وقلعها فلا نقلع من الثاني عينا سليمة، لكن يمكن العكس لو طلب أو الدية أو يعطى الأرش الزائد. نعم، أو إيش آخر الجملة؟ ولا عين صحيحة بقائمة ويؤخذ عكسه ولا أرش. ولا أرش، يعني إذا قال، إذا مثلا إنسان قلع من إنسان عينا سليمة وهذا الجاني عنده عين قائمة يعني لا تبصر، العين موجودة لكنها لا تبصر وهي تساوي من حيث التسمية، يعني يسرى مثل أو يمنى تساوي عينه التي قلع، لكنها الجاني جنى قلع عينا سليمة اليمنى مثلا، وعين الجاني السليمة قائمة يعني لا تبصر، فنقول إما تأخذ الدية وإما نعطيك عينه التي لا تبصر هي التي تقابل عينك وليس لك أرش. ما يقول اقلعوا عينه وأعطوني الفرق، أنا عيني مبصرة وعينه لا تبصر، فنقول لا، إما من الآن تأخذ نصف الدية وإما أن نقلع عينه ولو كانت لا تبصر وتكفي. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. كفى، صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. اللهم صل وسلم. صلى الله عليكم سألا يقول: ألا يمكن الآن أن يؤمن الحي في القطع مع تطور الطب الحديث؟ فإذا قطع من نصف ساقي يقطع من نصف ساقي. إذا رأى القاضي القضاة الشرعيون ورأوا أنه يمكن وحكموا بذلك، وهناك أطباء حاذقون بعملهم، فربما. أما إذا لم يكن ذلك فليس له إلا أن يقطع من المفصل لئلا يحصل الحيف والزيادة. يقول السائل: إذا اقتص على الجاني بطرف فمات الجاني بسبب هذا القصاص، هل لأولياء الجاني هل لهم شيء؟ لا، سيأتينا فصل يقول: سراية الجناية مضمونة وسراية القصص هدر. يعني لو أنك قطعت إنسان يد إنسان عمدا ثم سرت الجناية إلى نفسه ومات فإنه يقتص منك أو تأخذ الدية كاملة، لكن لو اقتص منك بالطرف قصاص ثم سرت الجناية إلى قتلك فليس لك شيء لأنك أنت السبب، أنت الظالم. فسراية الجناية مضمونة وسراية القصاص هدر. يقول السائل: يقول: ما هي الأدلة من القرآن والسنة التي توجب على المسلمين تطبيق الشريعة في البلاد غير المسلمة؟ إيش؟ ما هي الأدلة التي توجب على المسلمين الذين يسكنون في بلاد غير مسلمة توجب عليهم تطبيق الشريعة؟ ما دام انه مسلم يدين بالشريعة يدين بالإسلام يجب عليه أن يقيم الشريعة على نفسه وعلى من يقدر عليه. وأما كونه في بلاد كافرة ولا يجد أحدا يقيم الشرع فإما أن يهاجر ليعيش بين المسلمين وإما أن يصبر لحكم الله إن عجز، وإلا في الهجرة واجبة على المستطيع لإقامة الشريعة وإقامة دينه. إذا لم يجد استطاعة إلى ذلك

يقول السؤال: كم عدد أهل الكهف؟ والله ما شفتهم أنا، لكن الرب عز وجل يقول ما أعلمهم إلا قليل، وابن عباس رضي الله عنهم يقول أنا من القليل، هم ثمانية، لأن الله عز وجل لما قال 87 كلبهم عند ذلك تم الكلام فيهم، لأنه قبل ذلك قال سيقول 3 كلبهم ويقول 5 كلبهم رجبا بالغيب، ثم فلما قال 87 كلبهم قال عز وجل وما أعلمهم إلا قليل، قال ابن عباس أنا من القليل، هم 87 كلبهم، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله.